والآخر يقول طلقت زوجتي مرة واحدة ثم رادعتها ثم طلقتها مرة أخرى وتعدت العدة ولها حوالي سنتين وهي مطلقة ولي منها عدة أطفال والآن أريد أن أراجعها وهي موافقة كذلك وولي أمرها موافق. إذا كان الواقع مثل ما ذكرت لم تلقها إلا طلقتين وقد هذه العدة لك أن ترجع لها بذلك حديثا وكان وليها موافقا وهي موافقة الحمد لله فهي لا طاقة فلك أن ترجع لها بذلك حديثا وسط وليها وشاهدين يحضران العقل لا بأس بذلك.